السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: جاء في العقيدة الطحاوية مع شرحها، قال الشارح، هذا قول الطحاوي وحبهم إيمان يعني الصحابة، قال: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، يعني الطحاوي، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف في مذهب أبي حنيفة. يعني يرد عليه مثل هذا الكلام، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا، يعني يسمى إيمان مجازا، لكن الأصل في الكلام الحقيقة. مهما أراد من أراد أن يفصل العمل عن الإيمان لا يستطيع، لا يمكن أن يفصل العمل عن الإيمان. يقول: سمعت أحد الدعاة يقول إن صيام يوم عاشوراء كان واجبا في البداية ثم نسخ بصيام رمضان، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت لقابل أو إلى قابل أصومن التاسع، وهذا يعني أنه قبل وفاته بعام أو أقل من ذلك. والسؤال: هل النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى اليهود يصومون يوم عاشوراء إلا في هذا العام، حيث أنه هاجر إلى المدينة قبل ذلك بثمانية أعوام، بأكثر من ثمانية أعوام؟ نعم قاله بعد، ولم يصوم التاسع لأنه ما بقي إلى قابل عليه الصلاة والسلام، قاله في آخر عمره. والسؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى اليهود يصومون إلا يوم العاشر؟ لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام رأى اليهود يصومون، لما هاجر رأى اليهود يصومون، يعني في السنة الثانية رأهم يصومون، وأما في السنة الأولى، وهاجر متى؟ في ربيع، فات عاشوراء، إنما رأهم يصومون من السنة الثانية. وقال في آخر عمره: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. يقول: هل أول مرة يراهم يصومون ليخالفهم؟ نقول: لا، رآهم من أول الأمر، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب، يحب موافقة أهل الكتاب حتى أيس منهم ومن اتباعهم له، فأمر بمخالفتهم. فلما أيس من موافقتهم أمر بمخالفتهم، فقال: لأصومن التاسع. هذا بعد ما أيس من موافقتهم، وكان عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع في شعره؟ نعم، يفرق شعره. ثم لما أيس ترك، ها؟ كان يسدل ثم فرق. نعم، كان يسدل شعره ثم فرقه مخالفة لليهود، لأنه أيس، كان يحب موافقتهم، لكنهم لما أيس منهم خالفهم. يقول: هاي كيف نجمع بين قولكم في رجل من أفريقيا الذي أراد الإسلام ثم ذهب به إلى إمام المسجد، والذي قال ارجع بعد أداء الصلاة، ثم مات ذلك الرجل حيث ذكرتم أنه كافر في أحكام الدنيا، وبين كلام النووي على مسلم حيث قال: واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية أو لغير ذلك، فإنه يكون مؤمنا. كلامنا في معاملته في أحكام الدنيا، كيف يعامل في أحكام الدنيا وهو ما نطق؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا ما شهد. فيعامل في الدنيا على أنه كافر، ما دخل في الإسلام أصلا. أما ما وقر في قلبه من اليقين والإيمان هذا أمره إلى الله، لكن نحن مطالبون بالظاهر. ولا يختلف كلامنا مع كلام النووي رحمه الله تعالى، لأن هذا تمكن من النطق، تمكن من النطق مع أنه وقر الإيمان في قلبه وحدث صاحبه بذلك، لكنه ما نطق. ففي الآخرة أمره إلى الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. باب الإيمان هو فرع من كتاب الإيمان، يعني هل الفرع يكون بلفظ الأصل كتاب الإيمان باب الإيمان، أو تكون الترجمة الكبرى بالأعم ثم يترجم ترجمة صغرى بشيء أخص هو من فروع ذلك الأعم؟ ها؟ هذا الأصل. لكن الإمام البخاري قال: كتاب الإيمان باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم. الشراح، أنا نسيت هل أشاروا إلى هذا أو لم يشيروا إليه، ابن حجر رحمه الله يقول: قوله كتاب الإيمان وخبر، خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الإيمان، وكتاب مصدر إلى آخره، ومنه الكتيب، واستعملوا ذلك بما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل، والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة، وبالنسبة إلى المعاني المرادة منها مجاز. والباب موضوعه المدخل، فاستعماله في المعاني مجاز، يعني الباب الأصل فيه ما يدخل ويخرج منه، واستعماله في المعاني مجاز، والإيمان لغة التصديق إلى آخره. ثم ذكر ما ذكرناه سابقا في أول الكتاب، أن البخاري لم يستفتح بدء الوحي بكتاب لأنه مقدمة كالمقدمة للكتاب، والمقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها. واختلفت الروايات في تقديم البسملة على كتاب أو تأخيرها، ولكل وجه، ولكل وجه اختلفت الروايات في تقديم البسملة على كتاب. هنا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان. وبعض الروايات، روايات الصحيح، كتاب الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم. لكل وجه، تقديم البسملة على الترجمة بدء بها حقيقة، بدء بالبسملة حقيقة. وأما تقديم الكتاب على البسملة فكأن الكتاب جعل بمنزلة اسم السورة، بمنزلة اسم السورة من القرآن، والبسملة تكون بعد الاسم. لكن إذا قدم الكتاب أو قدم اسم السورة على البسملة، هل يكون بدأ ببسم الله ها؟ أو بدأ بالترجمة ها؟ الجواب الآن: بدأنا كتاب الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، هل بدأنا بالبسملة ولا لا؟ يعني إذا استدللنا على مشروعية البدء بالبسملة وقلنا أنها افتتح بها القرآن، هل صح أن افتتح بها القرآن أو افتتح باسم السورة؟ نعم، شو واسم السورة والترجمة هنا؟ لكنها داخلة في المصحف، هي صحيح ليست داخلة في القرآن، لكن داخلة، افتتح كتاب الله. المقصود كلام الله، كلام الله، واسم السورة ليس من كلام الله. المقصود كلام الله، واسم السورة ليس من كلام الله. وإذا قلنا افتتح بها القرآن، المراد به المصحف، احتجنا إلى ضرب من التأويل ليكون افتتح فعلا بالبسملة. يقول المؤلف: واختلفت الروايات في تقديم البسملة على كتاب وتأخيرها، ولكل وجه. الأول ظاهر، تقديم البسملة على كتاب الإيمان ظاهر، و الأول ظاهر، ووجه الثاني وعليه أكثر الروايات أنه جعل الترجمة قائمة مقام تسمية السورة، والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مستفتحة بالبسملة. يعني إذا مشينا هذا بالنسبة للقرآن بأن اسم السورة ليست من القرآن، كيف نمشي الترجمة هنا وهي من كلام المؤلف؟ أو أن نقول أن الكلام الذي صدر بالبسملة هو الكلام الوحي، الوحي الثاني، والترجمة ليست من الوحي الثاني الذي هو السنة. شوي بس. ها؟ سهل سهل هذا. لا، الكلام فيما قبل البسملة ولا ما بعده ما في إشكال. الإشكال في ما قبل البسملة، أما ما بعدها ما فيه إشكال. يعني إذا قلنا أن القرآن كلام الله افتتح بالبسملة صحيح، لأن اسم السورة ليس من كلام الله. وقسنا عليه ما جاء في كتب الحديث، وقلنا أن الترجمة من كلام البخاري، والبسملة مقدمة بين يدي الوحي الثاني وهو السنة كالقرآن. التنظير مطابق ولا غير مطابق؟ مطابق. تبويبات التراجم لإضاحة المؤلف داخل الكتاب باب الإيمان، ما في إشكال. ما بعد ما هو البحث في ما بعد البسملة، البحث فيما قبل البسملة، لأن المطلوب البداء بها. هل تعتبر من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، لكن افترض أن القرآن فيه تفسير، ما تبدأ بالبسملة؟ ما تبدأ باسم السورة قبل البسملة ثم تأتي بالقرآن مفسرا؟ نفس الشيء. الإشكال في مسألة البداء، البدء بالبسملة. التنظير هنا مطابق، فالترجمة في مقابل اسم السورة، ثم تأتي البسملة مصدرا بها كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بغض النظر عما أدرج معه من تفسير في بالنسبة للقرآن أو من كلام للمؤلفين وتعليق للشراح بالنسبة لكتب السنة. ظاهر ولا مو بظاهر؟ أو بالجر الثقيل؟ ها؟ قياس من صحيح؟ ها؟ لما لا نقول أنه كتب الكتاب ثم ذكر هذه عناوين ومداخل كي يتطابق مع كلامنا الأول عن القرآن؟ هو المطلوب البداء بالبسملة، هذا أمر مفروغ منه. وإذا قلنا أن الدليل على ذلك كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، فهو أبتر أشكل عليه تقديم الترجمة. وإذا قلنا أن هذا الحديث ضعيف بجميع طرقه وألفاظ، احتاجنا إلى دليل آخر، وأنها افتتح بها كلام الله، افتتح بها القرآن، فالبداءة حقيقية أو نسبية؟ نعم، إذا اعتبرنا أنها مفتتح لكلام الله فالبداء حقيقية، لأن تسمية السورة ليست من كلام الله. وقل مثل هذا في الوحي الثاني الذي هو السنة. والتنظير هنا مطابق، هذا إذا قدمت البسملة على الترجمة هذا انتهينا، البداء حقيقية، كما تستفتح الكتب الأخرى. صحيح مسلم افتتح ببسم الله والحمد لله بعدها، والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام افتتاحا حقيقيا ولا فيه إشكال. وهنا يرد الإشكال في كون الافتتاح إما حقيقة أو حقيقة أو حكما، لأنه بالفعل افتتح بها كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإن أدرج معه. لأن لو تبي تكتب، لو تجيب تفسير الجلالين تقول ما أكتب بسم الله لأنه ليس من كلام الله، تبدأ بسم الله سواء كان تفسير أو غيره من التفسير ولو كانت مطولة وكانت نسبة القرآن فيه أقل. فالتنظير هنا مطابق. قال الأول ظاهر، يعني بداء حقيقي، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان، وعليه مشى هنا. وننظر في من قدمها من الرواة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم مقدم عند أبي ذر والمستملي والأصيلي، كتاب الإيمان مؤخر عند أبي ذر والمن تقدم المستملي والأصيلي، أو ابن عساكر السين. نعم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أصلح قصة من محمد في هذا مثل ما قال كتاب الإيمان من محمد بن عبد الله ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مثابة العنوان ودالة على المقصود. لا أنا أقول إذا أعرضنا وأضربنا عن الاستدلال بحديث كل أمر ذي بال نعم بما نستدل؟ نستدل بأن القرآن افتتح بها افتتح بها كلام الله بغض النظر عن اسم السورة. لا تؤثر في الأولية لا تؤثر في الأولية لأنها ليست من كلام الله. وكتاب الإيمان ليس من مقاصد الكتاب. الترجمة قدر زائد توضيح لمقصد الكتاب والمقصد هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لا وين بعض الروايات نفس الشيء. نعم حديث هرقل. نعم محمد بن عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله فبدأ بالبسملة خلاف قصة سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد. الفرق بين هذا ما في كتاب هرقل وما جاء في كتاب سليمان ما الفرق بينهما؟ الفرق ظاهر. نعم هي تذكر مصدر الكتاب نعم تذكر مصدر الكتاب لا أن من سليمان مكتوب فيها إنما هي تذكر أن هذا الكتاب جاءنا من سليمان وأنه مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم. فيختلف عن قصة هرقل. ووجه الثاني وعليه أكثر الروايات أنه جعل الترجمة قائمة مقام تسمية السورة والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مفتتحة بالبسملة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. يقول سقطت لفظة باب من رواية الأصيلي وقد وصل الحديث بعد تاما. نعم ذكره بعد الآيات. هل ذكره بترجمة مستقلة أو تحت هذه الترجمة؟ مقتضى قوله وقول النبي عليه الصلاة والسلام أن قوله باب زائدة فيما بعد دعاؤكم إيمانكم لأن الحديث جزء من الترجمة. انظروا في الكتاب باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ثم قال فيما بعد باب دعاؤكم إيمانكم ثم ذكر الحديث بني الإسلام على خمس. مقتضى قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أن الحديث داخل في هذه الترجمة. ظاهر ولا مو بظاهر؟ لا يفصل بينه وبين الترجمة الأولى وبين الحديث الذي هو مقتضى هذه الترجمة وإليه الإشارة في أصل الترجمة بباب. وسيأتي ما فيها من الكلام الكثير. وقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس يقول سقط لفظ باب من رواية الأصيل وقد وصل الحديث بعد تاما واقتصاره على طرفه في تسمية الشيء باسم بعضه. اقتصر على طرف الحديث. وكثيرا ما يعبر عن الحديث بجزء منه. لا يمكن أن تقول حديث الدين النصيحة حديث الأعمال بالنيات ما يمكن تقول هذا. هل يلزمك أن إذا أردت أن تستشهد بالحديث أن تذكر لفظه إذا كان الملقى إليه يعرفه يعرف الحديث؟ ما يلزمك أن تأتي به كاملا إنما تأتي بما يدل عليه ويميزه عن غيره. واقتصاره على طرفه فيه تسمية الشيء باسم بعضه، والمراد باب هذا الحديث، باب الإيمان وباب هذا الحديث. قوله وهو أي الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص، قول وفعل. قال في رواية الكشميهني قول وعمل، وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك. السلف حينما يتحدثون عن الإيمان يقولون قول وعمل، البخاري يقول قول وفعل ويزيد وينقص، يقول ابن حجر وفي رواية الكشميهني قول وعمل. الآن رواية الكشميهني هل هي مفضلة عند ابن حجر ولا مفضولة؟ مفضولة، وانتقده في كثير من المواضع وقال إنه ليس من الحفاظ وإنما هو مجرد راوية، لكن راوية ضابط متقن يروي كما سمع أو كما روي يكفينا، لأن لسنا بصدد استنباطه، وإنما نحن نظرنا إنما هو لروايته. شوف صفحة 17 من الكتاب من الفتح، يقول وحكى ابن مغور أن أبا ذر الهروي في آخر أمره كان يحذف كثيرا من رواية أبي الهيثم الكشميهني حيث ينفرد لأنه لم يكن من أهل العلم، وكررها ابن حجر وإنما هو مجرد راوية في مواضع من الفتح. وقال هنا قلت وهذا ليس على إطلاقه، فإن في رواية أبي الهيثم مواضع كثيرة أصوب من رواية غيره كما سيأتي مبينا في مواضعه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم، قال قوله من الإثم تفرد بها الكشميهني وليس من الحفاظ وإنما هو مجرد راوية. وهنا يقول ليس على إطلاقه، إذا ضممنا كلام ابن حجر في جميع المواضع تبين نعم أن الكشميهني ليس من أهل العلم وإنما هو راوية، لكنه راوية متقن. والغريب أن ابن حجر رحمه الله انتقد صاحب العمدة في ذكر هذا اللفظ من الإثم، انتقده، والأغرب من ذلك أنه ذكرها في البلوغ، قال ماذا عليه من الإثم. الكلام يجر بعضه بعضا. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه بدون من الإثم لكان أن يقف 40. قال ماذا عليه، زاد الكشميهني من الإثم، وليست هذه الزيادة في شيء من الرواية عند غيره، والحديث في الموطأ بدونها. قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك في شيء منه، وكذا باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن بمصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم، فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية. وقد عزاه المحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق، فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين. وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها بالخبر، فقال لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا، ولما ذكره النووي في شرح المهذب دونها قال وفي رواية رويناها بالأربعين لعبد القادر الهروي الرهاوي ماذا عليه من الإثم إلى آخره، لكنه في البلوغ ذكره، يعني انتقد ثم وقع في ما انتقد. والمقصود الذي يهمنا فظن الكشميان لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية. والذي عندنا هنا وهو أي الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص، وفي رواية الكشميان قول وعمل، وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك. هل موافقة هذا اللفظ لكلام السلف يعني أنها أرجح في البخاري؟ ما يلزم، ما يلزم. نعم ما يلزم، يعني كون السلف يقول قول وعمل، والبخاري يقول قول وفعل، ولم يذكر من رواة الصحيحين قول وعمل إلا الكشميهني مع أن غيره يرجح عليه، لا يلزم أن يكون اللفظ الصحيح في البخاري قول وعمل. نعم هي. وفي رواية قول وعمل، وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك، ووهم ابن التين فظن أن قوله وهو إلى آخره مرفوعا لما رآه معطوفا، وليس ذلك مراد المصنف، وإن كان ورد ذلك بإسناد ضعيف. باب الإيمان وقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل، يعني كأنه أثبت المرفوع، ما هو برأي للبخاري وإنما هو مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قول وعمل لكنه بإسناد ضعيف. والكلام هنا في مقامين، أحدهما كونه قولا وعملا، والثاني كونه يزيد وينقص. الحافظ بن رجب رحمه الله ذكر عن السلف ما ذكر في هذه المسألة، ثم ذكر كلاما يستغرب إلا إذا عرف المغزى منه. وقد كان طائفة من المرجئة يقولون الإيمان قول وعمل، وكان طائفة من المرجئة يقولون الإيمان قول وعمل، فيه إشكال. الإمام أحمد يقول هذا أخبث قول، يعني وكان طائفة من المرجئة يقولون الإيمان قول وعمل موافقة لأهل الحديث، ثم يفسرون العمل بالقول ويقولونه عمل اللسان، يعني من باب التمويه. أحيانا تجد الإنسان يعرف منه المخالفة لأهل الحق كثيرا حتى في مسائل معينة، ثم يلبس على الناس في بعض هذه المسائل بكلام يقرب من القول الصحيح، أو هو مطابق للقول الصحيح لكنه يمكن تأويله وحمله على معنى باطل، ويقولون هو عمل اللسان. وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن شبابة ابن سوار وأنكره عليه وقال هو أخبث قول، ما سمعت أن أحدا قال به ولا بلغني. يعني الإمام أحمد ما سمع من يقول أن الإيمان قول وعمل؟ السلف قاطبة، قاطبة قالوا لكن بهذا المعنى، وأن المراد بالعمل قول اللسان، هذا تلبيس. من مرجئ تقبله من مرجئ؟ لما يقول رافضي مثلا، وقد سمعته يقول التوحيد أهم من كل شيء وهو رأس المال وكل الأمور، دون التوحيد تهون، والصلاة رأس مال المسلم ووجه الدين، يقول هذا الكلام وهو يقول يا علي يا حسين، تقبل كلامه أن التوحيد رأس المال؟ توحيدهم هم إيه، لكن يقول لك التوحيد أنت، هذا يقول لك هذا، وهو يقصد هذا العمل عمل اللسان. لا هم يستغفلون الناس سيما في الظروف هذه، واحد يقول لا يجوز أن تزيد في النصوص ولا كلمة، وسمعته أنا رافضي يقول لا يجوز أن تزيد في النصوص ولا كلمة. قال أبو عبد الله لشخص من أتباعه نعم أكثر من قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلما أعادها عليه هذا التلميذ قال يا مقلب القلوب والأبصار، قال نعم هو مقلب القلوب والأبصار لكن زيادتك هذه ابتداع. ما بقي إلا هذه. ها؟ لكن أنت تعرف مذهب الرجل تحمله على كلام محملا صحيح، هذا تلبيس تمويه. مثل هذا الذي يقول الإيمان قول وعمل وهو معروف أنه مرجئ ما يرى العمل أصلا. فعلى كل حال اللي يسمع كلام الإمام أحمد أخبث قول، وهو قول في ظاهره مطابق لقول السلف يتعجب. لكن إذا فسر ما سمعت أحدا أن أحدا قال به ولا بلغني، يعني أنه بدعة لم يقله أحد من السلف. السلف قاطبة يقولنا لمن قوله عمل، لكن المراد بالعمل في قول السلف غير المراد بالعمل. نعم، كما أن المراد بالتوحيد عند أهل السنة والجماعة غير التوحيد الذي يشير إلى ذلك الرافضي. ها شبابة مسوار شوي معروف مذهبه، معروف أنه مرجع لا يرى العمل داخل في الإيمان، ثم اضطرت بعض الظروف أن يقول مثل هذا الكلام. نعم، الفرق بينهما بيجي، كل شيء بيجي. على كل حال بيجي الكلام فيه. باب من قال إن العمل هو الإيمان، كلام كثير لابن رجب في هذا، وهو كلام نفيس جدا، يعني كلام ابن رجب يسطر بالذهب في جميع كتابه من أوله إلى آخره، هو كتاب فريد في بابه، يعني لا يضاهيه أي شرح في نفسه السلفي، يعني علم السلف موجود لم يمزج بأي شيء من علم الكلام. لكن لا يعني أننا نقول فتح الباري وفيه مزيج من علم الكلام ودخل فيه بعض المصطلحات أننا نقول يترك ويهمل، لا، نستفيد من هذا ونستفيد من هذا. قال ابن رجب فصل: قال البخاري: والإيمان قول وفعل. قال زين الدين بن رجب رحمه الله: وأكثر العلماء قالوا هو قول وعمل، وهذا كله إجماع من السلف وعلماء أهل الحديث، وقد حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين عليه، وحكى أبو ثور الإجماع عليه أيضا، وقال الأوزاعي: كان ممن مضى من سلف، كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن أهل السنة والجماعة. ومن حكى ذلك عن أهل السنة والجماعة الفضيل بن عياض ووكيع بن جراح. وممن روي عنه أن الإيمان قول وعمل الحسن وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم، حتى قال كثير منهم إن الرقبة المؤمنة لا تجزئ في الكفارة حتى يؤخذ منها الإقرار والصلاة والصيام، منهم الشعبي والنخعي وأحمد في رواية. وخالف في ذلك طوائف من علماء أهل الكوفة والبصرة وغيرهم، وأخرجوا الأعمال من الإيمان، وقالوا الإيمان المعرفة مع القول. وحدث بعدهم من يقول الإيمان المعرفة خاصة، ومن يقول الإيمان القول خاصة. والبخاري عبر عنه بأنه قول وفعل، والفعل من الناس من يقول هو مرادف للعمل، الفعل من الناس من يقول هو مرادف للعمل، ومنهم من يقول هو أعم من العمل، وهذا تقدمت الإشارة إليه في شرح إنما الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، وهل مطابق للأفعال، لماذا ما قال إن الأفعال بالنيات إلى آخره. والفعل من الناس من يقول هو مرادف للعمل، ومنهم من يقول هو أعم من العمل، فمن هؤلاء من قال الفعل يدخل فيه القول وعمل الجوارح، والعمل لا يدخل فيه القول عند الإطلاق، ولذلك عطفه على القول، عطف الفعل على القول. يعني مقتضى هذا الكلام الفعل يدخل فيه القول وعمل الجوارح، والعمل لا يدخل فيه القول عند الإطلاق. ويشهد لهذا قول عبيد بن عمير: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان قول وفعل وعمل يعمل، خرجه الخلال. ومن قال العمل ما يحتاج إلى علاج ومشقة، والفعل أعم من ذلك. ومنهم من قال العمل ما يحصل منه تأثير في المعمول كعمل الطين آجرا، والفعل أعم من ذلك. ومنهم من قال العمل أشرف من الفعل، فلا يطلق العمل إلا على ما فيه شرف ورفعة بخلاف الفعل، فإن مقلوب عمل لمع، ومعناه ظهر وأشرف. يعني كيف نستدل بالمقلوب على معنى ما لم يقلب؟ يعني الاشتراك في الحروف بغض النظر عن التقديم والتأخير والقلب وغيره يدل على أن هناك اشتراكا في المعنى. نعم، لذلك لو تراجعون مثل معجم مقاييس اللغة أو تهذيب اللغة للأزهري وجدتم هناك تقارب، لأن يذكرون هذه الحروف على جميع الاحتمالات ويذكرون من معانيها ما هو متقارب. ولذلك قال فإن مقلوب عمل لمع ومعناه ظهر وأشرف، وهذا فيه نظر، فإن عمل السيئات يسمى أعمالا كما قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به، وقال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ولو قيل عكس هذا لكان متوجها، يعني الفعل لما فيه شرف، ولو قيل عكس هذا لكان متوجها، فإن الله تعالى إنما يضيف إلى نفسه الفعل كقوله تعالى وتبين لكم كيف فعلنا بهم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إن الله يفعل ما يشاء. وإنما أضاف العمل إلى يديه كما قال ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وليس المراد هنا الصفة الذاتية بغير إشكال. لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وليس المراد هنا الصفة الذاتية بغير إشكال، وإلا استوى خلق الأنعام وخلق آدم عليه السلام، لأنه لما يقال لآدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، هل قال أنه خلق الأنعام بيده؟ ليكون الخلق هنا وهناك الإضافة النسبية واحدة؟ لا. واشتق سبحانه لنفسه أسماء من الفعل دون العمل، فقال إن ربك فعال لما يريد، كلام ابن رجب نفيس، ها نفيس جدا، فتوح من الله جل وعلا لمن اهتدى بهديه. هناك ناس اتصفوا بالذكاء المفرط لكنهم بعدوا عن المصادر عن الوحيين فتاهوا، ثم في النهاية منهم من مات على ضلاله ومنهم من ندم في آخر عمره صلى الله العافية، وكثير منهم نقل عنهم الأسى والحزن على ما قرروه من العقائد. والأمر ليس بالسهل، لأن مثل هذه الأمور لا يقتصر الضلال على نفسه، إنما يتعدى ذلك إلى من يقرأ في ما كتبه هذا الضال، ولذا يشترط في توبته البيان، إلا أن يتابوا وأصلحوا وبينوا لابد من البيان. والإشكال أن البيان قد يقصر، قد يبين لكن يقصر بيانه عن تبليغ كل من تأثر به، من مات قبل البيان، مثل الآن في الصحف تنشر مقال يضل به كثير من الناس ثم تكذب وترد على هذا المقال، هل تضمن كل من قرأ يقرأ الرد؟ ما تضمن. ولذلك على الإنسان أن يحسب حسابه وأن يتصور موقفه أمام الله جل وعلا في كل ما ينطق به وفي كل ما يكتب قبل أن يضل أحد بما يقول أو بما يكتب. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يقول ابن حجر من التأخير أخروا العمل عن الإمام. شبابة بن سوار نعم، ذكرها الإمام أحمد القول عن شبابة بن سوار وأنكره عليه. يقول ابن حجر: والكلام هنا في مقامين، أحدهما كونه قولا وعملا، والثاني كونه يزيد وينقص. فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات، ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان، ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى. فالسلف قالوا: واعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. هذا سبق الكلام فيه، وأنه هل هو شرط كمال أو شرط صحة. الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ ابن باز، ما علق على هذا الموضع، فهل يؤخذ منه أنه يرتضي هذا الكلام؟ سئل في مقابلة في مجلة المشكات وقال: لا، الصواب أنه شرط صحة، ومن قال شرط كمال فهو مرجئ. يا شيخ ما علقت على فتح الباري، ما علقت على فتح الباري، قال الكلام مضى عليه 40 سنة. وهل كان اعتقاد الشيخ في ذلك اليوم يختلف عن اعتقاده اليوم؟ لا، لكن ها، لا يختلف اعتقاده هو، لكن كونه ما علق، ذكرنا في وقتها أن القضايا إنما يحتاج إلى التعليق عليها حينما تثار، حينما تثار. لو أن شخصا قال: علقت على جميع ما في فتح الباري من المخالفات، ثم مر أكثر من مخالفة، عشرات مخالفات، ما ينتبه لها الإنسان لأنها ما أثيرت. والمسائل التي تثار يقصد بيانها والرد عليها، أما القضايا التي لا تثار فإنها تمر، لا سيما في دقائق مسائل الاعتقاد عند المخالفين مما لم يطلع عليه المعلق، لأن كثير من أهل العلم يقتصر في دراسة العقيدة على كتب أهل السنة ولا ينظر في كتب المخالفين، وبعضهم لا ينظر في كتب المخالفين وينظر في دقائق كلامهم ليرد عليهم، وهذا لا شك أنه أولى وأكمل للمتأهل، يعني ما يصلح لكل أحد، إنما المتأهل عليه أن ينظر في كلام المخالفين ليرد عليهم، كما فعل شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان كما سيأتي. والمرجئة قالوا: واعتقاده نطق فقط، والكرامية قالوا: ونطق فقط، والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. وهذا كما قلنا، هذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى، وأما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان والإقرار فقط. فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كسجود للصنم، فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق. فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر، ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته. وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر إلا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن بفعل يدل على كفره كالسجود للصنم. غلاة المرجئة يقولون: لو قبضت روحه وساجد لصنم لا يحكم بكفره، ما تدري شو اعتقاده، ما تدري شو يعتقد، احتمالا يكون اتخذ الصنم سترة، يعني ما في أحد يكفر على هذا. قال: حتى ولو قال إن الله ثالث ثلاثة، قال: ولو قال إن الله ثالث ثلاثة، والنص في القرآن بكفره. مسألة إذا دخل الإنسان في متاهة وألزم بلوازمها وأصر يصل إلى هذا الحد. حب ذكر عن ثبت عن بشر المريسي أنه يقول سبحان ربي الأسفل صلى الله العافية، ثبت عنه: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. أعوذ بالله، مع أن الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب صلى الله العافية. يعني يصل الإنسان إلى هذا الحد. لماذا؟ لأنها عقوبات، بعضها عقوبات لبعض حتى يصل إلى هذا الحد. ولو تأملنا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هذا العصيان جرهم إلى الكفر، جرهم إلى الكفر نسأل الله العافية. لماذا كفروا؟ لأنهم عصوا وكانوا يعتدون. لأن هذه الذنوب وهذه المعاصي سواء كانت فعلية أو عقدية تجر إلى ما وراءه. تجد الإنسان في أول الأمر خلاف يسير، ثم يصر ويعاند عليه، ثم يعاقب بما هو أشد منه، ثم تذكر له اللوازم فيلتزم بها ويصل إلى هذا الحد نسأل الله السلامة والعافية. وأما المقام الثاني فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمين وقالوا متى قبل الزيادة كان شكا. طيب، الأدلة على الزيادة كثيرة، ذكر البخاري من ذلك 8 آيات، لكن ما الدليل على النقص؟ لم أي شيء يقبل الزيادة يقبل النقص، شيء يقبل الزيادة يقبل النقص، هذا دليل من الواقع. لكن جاء التنصيص على النقصان في حديث نقصان ناقصات عقل ودين. ها، الأجر سهل، لكن الاعتقاد دين، كيف ينقص؟ من مسألة نقصان ترك، هذا الكلام في الإيمان ونقصان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين فدل على أن دين النساء ناقص. ها، كلام على لفظ النقص. نحتاج إلى الزيادة، ما في أشكال، وردت بأدلة كثيرة. نعم نعم، يعني أنه إن أنكر بيده في الدرجة الأولى، إذا نقص إيمانه أنكر بلسانه، وإذا نقص أنكر بقلبه، ثم ينتهي الإيمان عند عدم الإنكار بالمراحل الثلاث. لكن المسألة معلقة بقدرة واستطاعة. هل نقول الذي أنكر بيده لأنه يستطيع أكثر إيمان من الذي أنكر بلسانه لأنه لا يستطيع؟ هذه قدرته. نعم طيب، فسر ابن عباس شبك بين أصابعه، لكن في آية استدل بعضهم يستأنس بها: أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فقال هذا زيادة ضعف وزيادة نقص. الذي في قلبه مرض إيمانه ضعيف، لا شك أن المرض ضعف، كونه يزيد هذا الضعف إلا ما هو مستدل بالمنطوق بالمفهوم، مثل زيادة الإيمان بهذه الآيات. لكن هذه أطلب الذين في قلوبهم مرض في الآية، هم المنافقون سمى لهم الضعف، ليسوا بمؤمنين حقيقة، سمى لهم الإيمان، سمى لهم الإيمان في أول السورة وفي وسطها على حسب حد زعمهم. نعم، من أقصى الدين أن تمكث الأيام لا تصوم ولا تصلي. نعم، إجماع السلف قد لا يقتنع به المخالف، قد لا يقتنع به المخالف. يعني مثل ما نبغ إلينا من يقول أن في عهد أبي بكر مثلا، يقول في عهد أبي بكر ما حد قال إن القرآن مخلوق أو غير مخلوق في عهد أبي بكر وعمر. في أحد قال إن الإمام مخلوق؟ في أحد قال إن القرآن غير مخلوق في عهد أبي بكر؟ إذن كيف نقول القرآن غير مخلوق وفي صدر الأمة ما في داعي لقولها؟ أمور فطر وعقائد ويقين لا تزحزح راسي مثل الجبال، ثم بعد ذلك نقول ما قالوا؟ نعم. طيب وش في آخر الحديث؟ إلا الكلام في مقامنا هذا، الإيمان يزيد وينقص، في الزيادة ما في إشكال، وأما النقصان فالاستدلال له ما هو مثل الاستدلال الزيادة، فمن قال إن ما قبل الزيادة يقبل النقصان هذا أمر مقرر ومنتهي، لكن نحتاج إلى نص مثل حاجتنا يعني مع الفارق إلى إثبات أن الأراضين سبع، السماوات سبع بنص القرآن، نحتاج إلى إثبات أن الأراضين سبع ومن الأرض مثلهن في إيش؟ في العدد ما يلزم، فنحتاج إلى دليل. طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين، نحتاج إلى مثل هذه، لأن الطرف الأول مقطوع به والثاني يحتاج إلى شيء من الاستدلال. نعم ما قبل الزيادة يقبل النقص، لكن نحتاج إلى أدلة أصرح من هذا. ولذلك يذكر عن مالك أن الإيمان يزيد ولا ينقص، أن الإيمان يزيد ولا ينقص. نعم في قلبه، من في قلبه مثقال ذرة. ها ما يدل على النقص والله؟ ها شو الكلام على أصله؟ أصله موجود في تفسير الشيخ الله يحفظك. ها ابن عباس حديث أبي سعيد الخدري كيف ينزع الإيمان من قال هكذا شبك من أصابعه كأنه يزيد وينقص. أنت ما أنت بتخاطب شخص مقتنع تأتي بمثل هذه الأدلة المحتملة، أنت تخاطب شخص معاند مقتنع بكلام غير ما تقول. نعم فيحتاج إلى دليل مثل أدلة الزيادة، مثل أدلة الزيادة. دون الإشكال اللي يسأل ابن عباس المستشكل عند ابن عباس قريب من إشكاله من هذا، كيف يزول إيمانه وقد زنى وقد سرق على كل حال حتى في كلام ابن رجب سيأتي أشياء تدل ينكت في قلبه، يبقى الإيمان ما يتزحزح عندهم، عندهم هم ما يدل على نقص، خلاص إيمان مقداره واحد ما يزيد ولا ينقص، لأنه لو زاد ولا نقص شك إذا تخلخل، لأن الاعتقاد، لأنه شو معنى الإيمان؟ الاعتقاد الجازم. شو معنى الجازم؟ الذي لا يحتمل النقيض. وعندهم أن الإيمان لا بد أن يبلغ إلى درجة العلم، ما يكفي فيه الظن مثل بقية أحكام الدين، وهذا الذي أوقعهم في مثل هذا. نعم حديث أن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما في الثوب، فسر الله المجدد إيمانه. ما في أنه يخلق يعني كأنه يضعف، يضعف بيانه وظهوره وضوحه مثل ما يخفت البياض من الثوب من كثرة الأوساخ إذا خلى ولاق. وشيء هذا شيء متفق عليه ومقرر، ونبي نشوف كلام من حجر ثم كلام أعلاها وأدناها. البخاري رحمه الله بنى على هذه القاعدة التي قررها جميع الأبواب اللاحقة، جميع الأبواب اللاحقة بناها على هذا، أنه قول وفعل يزيد وينقص، ثم بعد ذلك الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، صيام رمضان من الإيمان، يبين هذا كله رحمه الله. وأما المقام الثاني فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمين، وقالوا متى قبل ذلك كان شكا، قال الشيخ محي الدين يعني النووي: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة. تصديق الخبر مثل ما ذكرنا سابقا أنه ليس تصديقك لخبر يأتي به رجل على مستوى من الصدق والديانة والضبط مثل تصديقك لخبر دونه، لخبر من هو دونه في هذه الأوصاف وإن كان ممن يقبل خبره. وإذا انضم إلى الأول ثاني زاد التصديق، وإن انضم إلى الثاني ثالث وهكذا يزيد التصديق حتى يصل إلى حد القطع. وكلما زاد التصديق ضعف مقابله. زيد ثقة قال لك جاء فلان، وعمر ثقة لا وقال لك لا لم يحضر. زيد عندك أوثق من عمر، الآن قوله أرجح، ثم جاء بكر وقال قدم فلان مثل ما قال زيد، ثم جاء ثالث ورابع وخامس كلهم يقولون قدم. التصديق يزيد وضده ينقص. حتى فيما قالوا أن التصديق واحد لا يزيد ولا ينقص ما بصحيح، وهذا شيء محسوس. شخص ذاهب إلى المستشفى وأبوه مريض، وهو بين اليأس والرجاء، وهو في طريقه إلى المستشفى يزيد الأمل عنده أحيانا وينقص في حياة والده. اتصل عليه من اتصل قال أن ترى الوالد ردي، ثم اتصل عليه ثاني الوالد في غيبوبة، اتصل عليه ثالث، هل يزيد رجاؤه في صحته؟ يتضاءل من الجهة الثانية. نعم هذا يزيد وهذا يتضاءل، لكن لو كان العكس يزيد الرجاء. كل هذه الأمور معادلات، مثل كفتي الميزان، إذا ارتفعت واحدة نزلت الأخرى. نعم هما ناقضان. قال الشيخ محي الدين يعني النووي: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة. ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره، بحيث لا يعتريه الشبهة، ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها، حين يرد عليه معصية فيدفعها بقوة ولا يلتفت إليها، وأحيانا ترد عليه المعصية فيتردد فيها، وأحيانا ترد عليه المعصية فيفعلها. هل نقول أن إيمانه في المرة الأولى مثل إيمانه في المرة الأخيرة؟ ما يمكن. وهذا يلمس كل إنسان من نفسه ومن محيطه. هل إيمان أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، الذي أغرى المرأة بالمال ووافقت على أن يزني بها في مقابل هذا المال، هل إيمانه أثناء المراودة مثل إيمانه مثل ما حينما قال إني أخاف الله؟ يختلف. كل إنسان يجد هذا من نفسه، يسمع الآية وما كأنها قرآن في بعض الأحيان، ويسمع الآية نفسها من نفس القارئ ويبكي. هل نقول أن إيمانه مستوى هنا مثل مستواه في الحالة الأخرى؟ حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها، وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. وقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن جماعة من الأئمة نحو هذا. وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهم، وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم. وكذا نقل أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن الشافعي وأحمد وإسحاق